دامت لكم الأفراح يا بيت الولي، قاصد حماكم ما يبات إلا سلي. بدرين سبحان الذي قد زانهم، خذ من ضياهم يا الحبيب هاتلي. دامت لكم الأفراح يا بيت الولي. كلمات علي مجاهد، ألحان أحمد سيف، توزيع موسيقي مروان الحمادي، ميكس وهندسة صوتية محمد الحميري، أداء الفنانين أديب الولي، جميل قاضي، أمين جعدان، أحمد مثنى. الولي.